أحبتي في الله، أجدد التحية والترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سورة البقرة الآية 229. ما هو حكم الطلاق؟ ولماذا شرع الله الطلاق؟ وما هي الأحوال التي يحرم فيها الطلاق؟ الطلاق في الإسلام هو موضوع حلقة هذه الجمعة من برنامج دين وأخلاق، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية، وهي 05-22-26-39-66 أو 05-22-26-39-67. في مستهل هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ هشام برحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء، وهو ضيف عزيز على برنامج دين وأخلاق. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، وقد يكون في ذلك خير للزوج أو للزوجة أو هما معا، وقد يشمل هذا الخير حتى الأطفال. فقد يتزوج الرجل والمرأة ثم يتبين أن بينهما نوع من التباين في الأخلاق وتنافر في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريبا على الآخر نافرا منه، وقد يطلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ولا يرضى من سلوك شخصي أو عيب خفي. فضيلة الشيخ، كسؤال الأول، كيف ينظر الإسلام إلى الطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشرعة الإسلامية قد أباحت أمورا للمصالح، كما هو المقرر عند العلماء على أن الشريعة لها مقاصد، فإنها تبيح الحلال وتحرم الحرام، لأن الحلال خير ولأن الحرام شر. الطلاق أباحه الشرع لمن لم يجد مندوحة، لأن الأصل هو تجنب الطلاق، لكن قد يوقع المرء، أقصد الذكر، الرجل صاحب العصمة، الطلاق على زوجه، أقصد امرأته أو مملوكته، لانعدام القدرة على استمرار العشرة الزوجية. إذا استحالت العشرة الزوجية فالطلاق مأذون فيه حينئذ، وإن كان جماعة من أهل العلم ارتأوا إلى أن يكون الطلاق بحسب الأحكام الشرعية، قد يكون واجبا وقد يكون حراما، قد يكون مندوبا، قد يكون مكروها، وقد يكون مباح. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. إذن الطلاق هو مباح، لكن الأصل هو تجنب الطلاق. نعم، الأصل هو تجنبه، تفاديه. نعم، ويكون الطلاق نتيجة لانعدام شروط الحياة الزوجية. هم يقولون استحالة العشرة الزوجية، لأنها تارة تكون لصبرين أو لسوء خلق أو لضعف في المؤن أو لعدم التكامل بين الزوجين، هناك علل وافرة. كذلك يكون لسبب العيوب القائمة بالزوجة أو قائمة بالزوج، مسائل عدة تدعو إلى الطلاق، ولربما كانت لرغبة أو لعدم قدرة على النفقة أو عدم قدرة على مسائل تتعلق بالنكاح الأربع هذه المعروفة، وهي النفقة والمبيت والقدرة على الفراش والمعاشرة. هذه إن تعذرت فإنها أيضا من دواعي الطلاق. الطلاق هو إذن انفصال الزوجين عن بعضهما البعض لمدة محددة أو لمدة غير محددة، وطريقته فضيلة الشيخ أن ينطق الرجل السليم العاقل كلمة الطلاق، أليس كذلك؟ هم قسموا، حفظك الله، قسموا الطلاق إلى طلاق باللفظ البائن الصريح، وطلاق باللفظ الذي تعتريه الكناية الصريحة أو الكناية الخفية. اللفظ الصريح هذا تقوم به أو يقع به الطلاق قولا واحدا، وهو لفظ طلق، طلقتك، أنت طالق، مطلقة، هذه ألفاظ صريحة في الطلاق. فمن قال بهذا اللفظ لا يرجع فيه إلى نيته، لأن بعض الناس قد يلفظ بقوله أنت طالق، مطلقة، طلقتك، ويقول لم أنوي الطلاق، قصدت التهديد، أو لم أنوي الطلاق ولا التهديد، قصدت أن أضحكها، تيقول العامة ويشد فيها. وفي هذه الحالة ما هو الحكم؟ وقع الطلاق باللفظ الصريح، يقع قولا واحدا، لكن هناك ألفاظ تعتريها الكناية، كان لو قال سرحتك أو خرجي عني أو إلى بيت أبيك، فمثل هذه المسائل نرجع فيها إلى قصد المطلق، هل قصد بها التهديد، قصد بها الطلاق، خرجت ولم يلقي لها بال، هذه مسائل لابد من بحث عن نية المطلق حينئذ. والزوجة في هذه الحالة كيفاش خشها تصرف؟ تتصرف بحسب إن ظهرت لها الألفاظ الصريحة فإنها تعلم أنه طلاق لا تمكنه من نفسها حتى يشهد لديه شاهدان. وإذا كان العكس؟ ما هو العكس يعني؟ إذا تبين لها بأن زوجها كان يمازحها فقط بألفاظ صريحة والبألفاظ غير صريحة فيها بألفاظ كناية. غير صريحة لا بأس، حينئذ هو قال أنا لم أقصد بها الطلاق، شوفي راه الا ما صوبتيش اليوم الكسكسو عسير لداركم. قد يقصد بها زيد الطلاق فيقع، وقد يقصد بها عمر الممازحه فلا باس. حينئذ مرجع المطلق في الالفاظ غير الصريحه الى نيته. احسنت فضيله الشيخ، ما المقصود بالطلقه الاولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجع لبعضهما وكيف ذلك؟ يقول الرب جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى أن الطلاق يقع ابتداء رجعيا. الطلاق مرتان بمعنى يباح للرجل أن يطلق زوجته الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة. في الطلقة الأولى تكون المرأة مطلقة طلقة رجعية، بعد نهاية عدتها لو عاود عليها التطليق فإنها تقع طلقة رجعية أيضا. إذا انتهت عدتها فطلقها طلقا آخر فقد بانت منه بينونة كبرى، وحينئذ الأصل في الطلاق السني أن يقع بطلقة واحدة في ثلاث حيضات أو في ثلاثة أطهار، بمعنى يطلقها في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا انتهى الطهر فهي حينئذ قد خرجت من عدتها. إذن الطلقة الأولى هي رجعية، نفس الشيء بالنسبة للطلقة الثانية. الطلقة الثالثة بائنة. وتكون الأولى والثانية رجعية ما لم يخرج هذه الطلقة عن عدتها، بمعنى لو طلقها ثم انتهت عدتها ولم يراجعها أو يرتجعها فإنها خرجت منه بائنة بينونة صغرى. طيب نأخذ اتصال هاتفي من مدينة مراكش معنا الأخت كريمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت كريمة تفضلي. السلام عليكم فضيلة الأستاذ ومقدم البرنامج، عندي واحد المداخلة وجوج ديال الأسئلة. فضيلة الأستاذ، بأنه انتشرت للأسف ظاهرة الطلاق بشكل كبير في بلادنا، ومن بين الأسباب أريد التركيز على كون الزواج لم يعد للأسف في نظر بعض الفئات من الشباب ذلك الرباط الغليظ بين الرجل والمرأة من أجل تأسيس أسرة قوامها المحبة المودة والرحمة، ولم تعد الأسرة تلعب ذلك الدور الوسيط بين الزوجين، فوجد الشباب الحل الوحيد هو الطلاق، فتسهيل عملية الزواج أدى إلى سهولة الطلاق، كما أصبحت بعض النساء باسم الفهم الخاطئ للحرية وقلة الصبر والماديات المفرطة التي نعيشها داخل مجتمعنا ورغبة منها في حياة بعيدة عن حتى مفروضا عليها من طرف المؤسسة الزوجية من عفة وكبح للشهوات تجعل الزواج قنطرة من أجل الوصول للطلاق والحصول على ولد أو بنت دون الإلمام بمعاناة هذه الفئة من الأطفال، من جهة متسببة في انتشار الرذيلة داخل المجتمع ومهددة بذلك الأسر الأخرى المتزوجة الناجحة. السؤال الأول فضيلة الأستاذ، ألا ترون فضيلة الأستاذ أنه من أجل تقليص ظاهرة الطلاق في مجتمعنا أنه آن الأوان للمؤسسة القضائية أن تفكر في وضع آليات من أجل تكوين شباب الراغب في الزواج والقيام ببحث فيما يخص الشباب الراغب في الزواج من أجل تأطير التوعية؟ فكما أن لولوج سوق الشغل يتطلب الشهادة والكفاءة المهنية، فكذلك المقبل على الزواج يفترض فيه الكفاءة النفسية الجسدية المادية والعلمية، وأن تجاوز تلك الكلمات مثلا بغيت نكمل ديني توكل على الله بحضور رغبة النكاح تقول العائلات مرحبا حتى لا يصبح شبابنا رجال ونساء عرضة للعنف. سؤال ثاني، ما رأيكم فضيلة الأستاذ في الزواج عن طريق الانترنت؟ وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك الأخت كريمة من مدينة مراكش، مشكور على هذا المداخلة وعلى هذه السؤالين القيمين. نجاوب على السؤال الأول المتعلق بالسبل الكفيلة بتقليص نسبة الطلاق في المجتمع العربي الإسلامي بشكل عام، والأكيد أن هذه النسبة للأسف أخذة في الارتفاع. الأخت كتقترح ضرورة تكوين الشباب المقبلين على الزواج، وكتعتبر بأن الزواج فقط ماشي مرتبط بين قوسين بالنية والتوكل على الله، بل مرتبط بوجود الكفاءة النفسية والعلمية والجسدية إلى غير ذلك من الكفاءات. ماذا تقولون؟ أنا وجدت في هذا المحل أصوب الناس في بعض العبارات، ثم لأجيب عن أسئلة الناس ما قدرت على ذلك بعون من الله عز وجل. أقول لهذه الأخت المباركة التي عادة تشرفنا وتتحفنا بمثل هذه التدخلات الطيبة، عبارتها لا يكفي التوكل على الله، هذه عبارة خطأ، وخطأها في التوحيد جسيم. إذا كان هذا الرجل متوكلا على الله عز وجل فالله حسيبه، حسبي الله ونعم الوكيل، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبادة وصرفه لله عز وجل واجب، لكن يجب على هذه الأخت أن تعلم أن هؤلاء الناس إنما هم متوكلون. ربما الأخت كتقصد فقط التوكل بشكل لفظي، يعني على أي متواكل هو؟ نصوب العبارة، هو متواكل ليس متوكلا على الله، بمعنى لم يحقق حقيقة التوكل، هذا هو المقصود ربما. ثم لا بد أن تعلم هذه الأخت أن كل باب من أبواب الفقه له خاصية معينة. خاصيتنا في النكاح أن العلماء استجمعوا الشروط واستجمعوا الأحكام واستجمعوا النصوص، فبان عندهم أن النكاح ينظر فيه كنظرهم في باقي الأبواب الفقهية. للحكم على النكاح بأنه سيقع صحيحا لابد أن نستجمع الشرائط وتنتفي عنه الموانع. هذه المسائل لو كانت ستقع تقع في المسائل الواجبة. الناس جاهلوا دينهم، وذكرت هي هل جعلنا تكوينا للشباب قبل نكاحهم؟ لو كان هذا الأمر يقع، هذا التكوين بالنسبة لدينهم وتدينهم، الشباب في الشوارع كأن الناس لا يعرفون جملة من مسائل الدين، والسبب في ذلك هو عدم العناية بالشريعة. أضرب مثالا يسيرا، عرض علي أحد الإخوان شريطا، يعني فيديو في الانترنت وكذا في هاتفه، تجعلوها في الشارع نقولها بالدارجة، تيقولوا لهم خمسة ديال الكويرية ديال المشركين، هاد الناس هادو اللي هما في أوروبا وكذا، فتذكرها بسرعة، تيقول لي خمسة الصحابة ما تعرفهمش، لدرجة واحد قال لي خمسة الصحابة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة الصحابة أنت ما تتعرفش صحابي من النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الشباب إن كنا سنعلمهم فالواجب أن نعلمهم دينهم أصلا، وهذا هو ربما ما تقصده الأخت. نعم نعم، أنا نتعاون مع البر والتقوى، هي تكملني وأنا أكمله. أحسنت. قبل الإجابة على السؤال الثاني اللي تقدمت به الأخت كريمة من مدينة مراكش، نأخذ الأخ مستقيم من مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. تحية لك السي عبد العالي، وتحية للضيف ديالك الكريم وكل مستمعين راديو بلس. بارك الله فيك. ألو، كسمعنا السي عبد العالي؟ نحن في السماع. معك مستقيم من الدار البيضاء. تفضل. ألو السي عبد العالي. تفضل تفضل. مرحبا، أنا عندي واحد السؤال، واحد نقطة قبل ما نعطي السؤال للأستاذ الكريم. هو الطلاق في الحالة الزوجية بعض المرات تيكون بعض المشاكل الزوجيه ما تيكون حتى شي حل اخر من غير الطلاق. هذا اكيد منه، يعني بعض الحوايج يعني تيكون الطلاق هو اللي يعني الحل الوحيد اللي يمكن يتفرق بين هاد الناس. والسؤال الثاني، السؤال الاول اللي بغيت نعطيه للاستاذ، هو ان مثلا الانسان اللي قلت للزوجه انا طلقتك، او تيكون بعض المرات يعني سوء تفاهم وتقول لك انت راجل طلقني، تقول يعني انا طلقتك انا غادي نطلقك. يعني كان بعض العلماء يقولون يعني يمكنك إذا تطلقها وتزوج وتعود أنت أو مثل هذا، يعني ما فهمتش أستاذ يستدلينا. أخ مستقيم، واش كتقصد؟ نعم. بعض الأحيان المرأة ملي كتستفز الرجل كتقول ليه إلا كنت يا راجل طلقني، يعني وتقول لها أنا طلقتك، يعني واش يعني أشنو بعض الناس يقول إلا قلت لها أنا طلقتك خرجتي من فمك، يعني خاصها يعني طلقها وتزوج وتعاود طلق وتزوج بها عاوتاني مرة ثانية مثلا إلا عاود ترجعتي أو شيء من ذلك. لقد اتضحت الفكرة. الأخ مستقيم من مدينة الدار البيضاء، مشكور. نبقاو دائما في مدينة الدار البيضاء. ناخذ الأخ برقاوي، للأسف انقطع الخط على المتصل الكريم، نتمنى أنه يعاود الاتصال من جديد. خطوط الهاتفية هي 05-22-29-36 أو 05-22-29-37. فضيلة الشيخ هشام بورحيم، نجاوبوا على السؤال اللي تقدم به الأخ مستقيم من مدينة الدار البيضاء. اعلم أخي الكريم بارك الله فيك، على أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هناك زيادة أوردها بعض أهل العلم والكفر، هذه ثلاث جدهن جد وهزهن جد، بمعنى الجد والهز سياني في لفظ الطلاق. فالرجل إذا قال لامرأته أنت طالق، إذا استفزته أو دعته إلى الطلاق بإغراق، أغرته بشيء فقالت له طلقني إذن، فطلقها، وقع الطلاق، يقع الطلاق. هذا متفق عليه لدى العلماء، إذا طلق في حال كمال هيئته، أقصد بذلك ما يأتينا إن شاء الله تعالى من تفصيل المقال في العقل. فهذا وقع منه الطلاق. طيب اتصال هاتفي آخر دائما مع الأخ برقاوي من مدينة الدار البيضاء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برقاوي عبد الله مدينة الدار البيضاء. تفضل. تسمعني مزيان؟ كنسمعوك تفضل. مزيان. الأخت اللي تكلمت من مراكش دابا كتكلم على الناس اللي قادمين على الزواج. أنا كنساند من واحد النقطة، الإنسان كيبغي يشري سيارة ب10 مليون ولا ب5 مليون ولا ب20 مليون وكيخصو ضروري يكون عنده البيرمي باش يصوب، ضروري يكون عنده رخصة سياقة وملزومة من طرف الدولة. وكيف يعقل الإنسان غيقدم على واحد بناء ديال واحد الأسرة اللي ممكن ديك الأسرة ينتجو منها عباقرة ولا ناس رجال ديال الدولة ولا وغادي يقدم عليه إن شاء الله فابريكة البشر، يعني غادي يتزادوا الأولاد يتزادوا البنات وغادي يعطي واحد الإنسان بنته وما يكونش عنده واحد التكوين اللي هو يسمح ليه باش يتأهل للزواج. كتقصد بالتكوين يعني يكون على اطلاع بأمور الدين، يكون حبادة تكون واحد الجمعية غير مغربي. سامحني يا سي برقاوي. نعم برقاوي. الإنسان يتزوج ما يمكنش انسان يتزوج يدخل عند واحد الرخصه. واش برقاوي ولا برقاوي؟ البركاوي عبد الله. نفع الله بكم السي عبد الله، اسمع مني هذا الكلام. نعم. الانسان الا خرج في الصباح بغى يمشي يخدم، واش دوز شي تكوين باش يمشي يخدم يعرف البيوعات المحرمه والجائزه؟ لا، خصو يعرفها قبل ما يخرج يخدم. العلماء ولكن على السياره، على السياره كنديروا رخصه سياقه. انا جايك بارك الله فيك، انا راه معك لست ضدك. تفضل سيدي. فاعل اسمع لي جيدا. نعم سيدي. نعم. يتفق العلماء رحمهم الله على أن الرجل لا يجوز له أن يقدم على شيء في الشرع حتى يعلم حكم الله فيه. الحمد لله. فهذا الرجل إلا خرج في الصباح يلا ولدي شد البكالوريا وتعين في واحد الشركة، واش ندوز ليه تكوين البيوعات المحرمة والبيوعات الجائزة والبيوع التي يسأل عنها والتي لا يسأل عنها المتفق عليه؟ ما تنجيوش. نجاوبك على هذه النقطة. تفضل بارك الله فيك. راه هذا الولد ملي كيمشي للتكوين كيلقى الناس اللي قدام منه. كيساعدوا الشرع، الشرع الشرع كيساعدوا، اسمح لي، كيساعدوه دائما. إلا مشى الإنسان ملي كيتخرج معلم من دراسة المعلمين كيمشي كيمشي كيدير درس نموذجي بحضور الأساتذة كيقفوا على الدرس حتى كيقموا ليه الصنعة، كيقموا ليه التعليم كيفاش يلقى الدرس. دابا أنت تتكلم على الصنعة ماشي الأحكام الشرعية. دائما الصنعة كيف ما كان يكون عندك أي ديبلوم، يكون عندك أي ديبلوم اللي تمشي لواحد المجال تبغي تخدم تلقى الناس القدام منك كيساعدوك. كنلاحظوا دابا انجينيور مهندس كيش الدبلوم ديالو كيمشي لعند واحد تقني كيبدا يعلم فيه كيبدا يدخل القوام ديال هذيك المهنه. طيب اسمح لي يا سي عبد الله. سي عبد الله. نعم هذا زواج موضوع كبير. سي عبد الله انا غادي نوصل معك، انت معنا في الاستماع ان شاء الله، انا غنوصل معك الاجابه. الاخ بركاوي من مدينه الدار البيضاء كنشكرك كثير على اتصالك الهاتفي. فضيلة الشيخ هشام برحيم، انا كنفهم من خلال مداخلة الاخ بركاوي والاخت كريمة من مدينة مراكش بان الزواج هو مسؤولية. صحيح. والإنسان المقبل على الزواج خصو يعرف الحقوق ديالو والواجبات ديالو. ما اختلفنا بارك الله فيك، بل أنا ما زدت على هذه الأخت، أنا وافقتها ما اختلفت معها. والمقترح ديال الأخ بركاوي أنه حب دلو تكون بعض الجمعيات. لا أنا مقترح جمعيات اللي ما يخصصهاش في النكاح، خاصو يخصصها في الأمر اللي هو أهم من النكاح. هو السي بركاوي لما أنا بينت لي بأنه المسألة راه أوسع من ذلك ما قال لي، قال لي لا راه في العمل تيدربوه تيلقى ناس قبل منه. طيب باه شنو الدور ديالو؟ باه يشد الابن ديالو ويقول شوف ولدي انت راه مقدم على نكاح وكذا كذا كذا، ويفصل له الامر تفصيلا. ربما كاين اللي توفى ليه الابن تاعو، كاين اللي ما كاين، بس هذاك اللي توفى ليه باه يجي عندي انا مستعد. وهذا هو الدور، هذا هو الدور ديال العلماء والفقهاء. شوف بارك الله فيك، المغاربه لما تيبغي يتزوج تيمشي عند العدول تيكتب تيمشي يدير التريتور وتيمشي يقاد كل شيء وتيشري البقره وتيقاد كل شيء، عاش يغوت على الفقيه تيقول لي جيرا نهار السبت ديري العرس. الاستشارة الشرعية تتكون في العرس، نهار العرس تيقول لي ديري لنا واحد الكلمة وتيقول لاخر قرا لنا شوية القرآن، عا شوية عندك تكثر. فالناس راه خاصها تفهم الشريعة، حنا راه ماشي الغاية عندنا هو الامتثال بالظاهر فقط، ظاهرا وباطنا. يعني كتقول بأن الشباب ديال اليوم ماشي الشباب، أنا أقصد الآباء، أما الأبناء هم ثمرة ونتاج. يعني ملي كيفكروا في الزواج كيفكروا فقط في ذاك العرس وكيفاش غادي تمر. المغاربة راه ضاربين أمثلة يقول لك عرس ليلة تدبيره عام، راه ما دخلوا الاستشارة الشرعية هنا. لما تيستشرك شي واحد شرعا تيقول لك واحد المرأة وصفها كذا كذا كذا هل يجوز نكاحها، تتقول لي لا يا أخي لا تنفعك، تيبقى ساكت. هو معول تقول لي سير لي سهل وتيدير لي فراسو، نهار تيطلقها ولا تيمشي هو وياه عند المخزن تيجي الله يرزقك بخير روح حنا. فالشاهد ان الناس لا يتعلمون مسائل الدين فيما هو اوجب من النكاح. واش واحد 16 سنه هو تاجر في السوق تتقول لي واش عمرك سولتي على بيعه شرعيه؟ عمرك سولتي؟ تقول لك لا، خديت الحرفه من عند الوالد ولا من عند واحد جاري ولا عند واحد المعلم هو اللي علمني. فالناس تاركين للتعلم العلم في مسائل عدة ليس بخصوص النكاح. فالنكاح هو نموذج فقط لثمرة الفشل تتبان فيه. فشل تتأثر به الفرد، تتأثر به الأسرة، ولا ربما كانوا الصغار وربما الأسرة كانت كبيرة أو أقارب وغتفسد العلاقة بيناتهم، فتتبان فيها يعني تتبان فيه النتيجة. أما هو الحقيقة قصد الأمر هذا يكون في كل مسألة نسولوه في الصلاة. هو الصلاة شحال من سؤال تيدير هو في الأسبوع؟ ياك الصلاة هو دخل توضى، دار طاسة مع الناس، دخل بيت الوضوء توضى مع كيتوضاو الناس. ما تعلم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لما تيبغيو يمشيو للحجة شي يديروا تيتعلموا الكيفية، تيوقع عليه شي مشكل تيبقى بلاش، فهمت؟ والزكاة شي يديروا تيسول هو على اش؟ تيسول على النصاب فقط، واش كمل ولا ما كملش فقط. طيب فاصل إعلاني قصير ومحطة إخبارية، مباشرة بعد ذلك نعود لإتمام النقاش رفقة ضيفي الكريم هشام برحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء، واستقبال أيضا مكالمتكم الهاتفية. تفضلوا بالبقاء معنا. الثاني والأخير من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس، موضوع حلقة اليوم الطلاق في الإسلام. يحضر معنا اليوم كضيف فضيلة الشيخ هشام برحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. لكل من يود المشاركة، أرقامنا الهاتفية هي 05-22-29-36 أو 05-22-29-37. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فضيلة الشيخ هشام برحيم، الأخت كريمة من مدينة مراكش طرحت سؤال يتعلق بالزواج عن طريق الأنترنت، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ كلام إن كان نعود فيه إلى شرائط النكاح وأركانه فلا بأس، فهو نكاح صحيح، وأقصد من ذلكم أن يكون هذا بين مسلمين بوجود الولي وحضوره، وأن يتقدم أحدهما بصيغة القبول والآخر بصيغة الإجاب، ثم يسميان المهر أو يذكرانه. فإذا وقع هذا فهو نكاح صحيح، وأرجو أن يكون الأنترنت وسيلة شرعية. أما ما نسمع عنه من خلال الشباب الذين يتعاطون النكاح منه أو وسائل التعرف الغير الشرعي فهذا عمل غير صالح. أنصح من هذا المنبر أصحاب قاعات الأنترنت على أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأنهم يعينونهم على فساد وإفساد، والقاعدة في ذلك أن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرم على من يعلم أن في ناديه يفعل المنكر أن يبقي الأمر كذلك. نعم، لكن التعارف عن طريق الأنترنت حرام. حرام، الرجل لا يتعرف على المرأة بغير محرم لها بقصد الزواج. غلط، لا يجوز، حرام. إنما أباح الشارع الحكيم التعرض للمعتدة، التعرض للمعتدة بكلمة توحي على أنه لا، أن له رغبة في نكاحها، من غير هذا لا. وإلا على هذا أبحنا تعرض الشباب للشابات في الشارع، أبحناه، فهذا له نظائر. هنا سؤالي تبادر إلى الذهن بالنسبة للشباب مقبل على الزواج وهو بصدد البحث عن الطرف الآخر أي الزوجة، كيف يبحث؟ يبحث من خلال معرفة الصالح من من الأولياء، فيبحث عن الرجل الصالح ثم يسأل عنه هل له من البنات الصالحات، فإن وجد قبل على الله عز وجل وتوكل. وليعلم الإنسان على أنه في باب النكاح لن يحقق مظن النكاح كاملة، وإنما المرجع في ذلكم إلى التوكل على الله. التوكل على الله، الإنسان يريد يتزوج قد يبدي لك ما لا يخفيه، الله أعلم بالسرائر، أما الظواهر فنبقيها على موافقة الكتاب والسنة. فإذا جاءنا الرجل بصلاح الظاهر وجاءتنا المرأة بصلاح الظاهر أقبلنا بعد ذلك على النصوص، وجدنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربع، وفي رواية تنكح المرأة لأربع، وذكر منها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن معيار اختيار الزوج أو الزوجة هو الدين والأخلاق. الدين، نعم. اتصال هاتفي آخر من مدينة مراكش، معنا الأخت بشرى. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أردت أن نهضر مع دكتور. مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولست بدكتوري. اسمح لي. عفوا مرحبا لالا. عافاك بغيت نسولك، انا مزوجه دابا في السن هادي، كنكون خاصنا مع راجلي كنبقى كنهضر هذيك تلاقني هو كيقول لك انا بغيت نفرق معاك، كنبقاو كنتغاوصو وكنقول انا متلاقات، ولا انا كنقول ليه انا باغيه نتلاق. واش يقول لك؟ واش يقول لك؟ اش يقول لك هو بالضبط؟ هو كيقول لي راه صافي غادي نتلاق حتى انا، ملي عاوتاني كنصلي كندير بحال ما عمرنا. نعم ما عندوش نيه عاوتاني يخليها على خاطرها. لكن باش شوفي لالا، انت غير مطلقه لكن بشرط خصك تتقي الله تعالى. المرأة لا تسأل طلاق نفسها إلا عند الضرر الشديد، وهذا ليس من الضرر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك أحدكم امرأته إن رأى منها خلق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أحد الصحابة تزوج بامرأة قال هو بكر صغيرة شابة، هكذا في الرواية، لم أذكر تخريجها كأني بها في السنن. فجاء إلى جمع من الصحابة فقال: كرهت أن تفركني، كرهت أن تفركني، بمعنى أن تبغضني. فهذا الأمر يقع من النساء ويقع من الرجال خلافا لما يزعمه بعضهم على أن الكراهية لا تقع إلا من الرجال. لا، حتى المرأة ربما رأت من زوجها ما تبغضه من خلاله، ربما سلوك أو طباع معين، ربما المرأة رأت من زوجها شحا مطاعا أو إعجابا بنفسه، أو رأت منه عدم الإقبال على الطاعات. فواجب على المرأة أن تستر زوجها وأن تعينه على نوائب الأمور. والمرأة الصالحة هي التي تستر زوجها وتعينه على مسائل الحياة. هذه هي المرأة. طيب ما هي الحالات التي يجب فيها أن يطلق الرجل المرأة؟ إذا انتقض دينها، أشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا، بدلت دينها، شرك بالله، نعم، كفرت بالله العظيم، أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، قالت الخبز حرام، حرمت مباحا أو أباحت محرما، فهذه يطلقها وجوبا. كذا لو هذه المرأة وقعت في فسق من أنواع الفسق فإنه من دواعي التطليق أيضا، أقول من دواعي الطلاق أيضا، كما لو وقعت في زنا أو وقعت في سرقة أو في غصب أموال، هذه من دواعي الطلاق أيضا. لو كانت هذه المرأة ناشزا، بمعنى عادت تغضب وتجمع حوايجها تمشي للدار، جوج كلمات ثلاثة تجمع حوايجها تمشي للدار، ناشز، وإذا دعاها إلى الفراش أبت، ناشز، وإذا قال لها هيئ الطعام أبت، ناشز، وإذا حل أبوه وأمه عنده تعاملت معهما بأسوأ حال، ناشز، لا تقبل ضيوفه ولا تحب أن ترى عليه من أثر نعمة الله عز وجل. هذه المرأة مع نشوزها وفساد أخلاقها هذا من دواعي الطلاق. كما أن المرأة إذا ضيق عليها زوجها أو كان لا يحقق لها رغائبها الشرعية الواجبة أبيح لها أن تطلب الطلاق، أقصد أن تطلب تطليقه من لدن القاضي الشرعي أو أن تختلع منه. أجرك إلى ما ذكرت. تجرني إلى ما ذكرت قبل الدخول إلى الاستوديو فضيلة الشيخ. على أي نواصل الحديث؟ السؤال نطرحه الآن بصيغة أخرى، ما هي الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها؟ هو نقول المرأة تطلب التطليق، والطلاق يقع من الزوج، والتطليق يقع من القاضي الشرعي. القاضي الشرعي، وعند الاتفاق يقع التطالق وأيضا يبث فيه القاضي الشرعي. فالطلاق إلى ثلاثة أنواع: طلاق من الزوج أو ممن وكله الزوج، وتطليق من المرأة بطلب منها وبيد القاضي الشرعي، وتطالق عند الاتفاق بينهما. فالمرأة إذا حصل لها تضييق، ضيق عليها زوجها في العيش وفي النفقة وفي المبيت وفي المعاشرة، بدأ من هذا الزوج عدم الاعتراف بواجبة الشرع عليه، جاز لهذه المرأة أن تجنح إلى هذا. لكن أرجو أن تكون المرأة كاملة في عقلها وفي مسائل الترجيح لديها، لأن من النساء من طلب الطلاق عندها كشرائها للخضر، كلما غضبت أغضبت زوجها وطلبت منه الطلاق كهذه السائلة، ولربما دفعت الزوج إلى الاعتزاز بنفسه فطلقها فحصل ما لا تحمده. المرجو أن تكون المرأة عاقلة. نعم، وهذا ما نتمناه، المرجو أن تكون المرأة عاقلة، والرجل أيضا أن يتسم بنوع من الصبر والتروي ومحاولة فهم المرأة. على أين اللي قلت بحال هكا غادي يقولوا العيالة جا من، غادي يقولوا الرجال جا من ما عرفتش كيفاش ندير. سؤالك حرج، اتوقف الله اعلم. بارك الله فيك فضيله الشيخ هشام بورحيم. فضيله الشيخ، الطلاق اسباب ديالو بزاف في المجتمع، لغياب تعاليم الدين، الناس لا يتعرفون على مسائل الشرع. الطلاق البدعي هو اكثر انواع الطلاق وقوعا. تتميما لما ذكره الاخ من البيضاء عبد الله والاخت ايضا من مراكش، اقول لهم حتى الطلاق لا يعرفه الناس. ما المسمى بالطلاق؟ عادة العامة يقولون كان مقلق. هو الطلاق يقع بقيود شرعية. أولا، الطلاق لابد أن يقع في طهر، أن تكون المرأة طاهرة في طهر لم يجامعها فيه، أن تكون طاهرة وفي طهر لم يجامعها فيه، وأن لا يكون هذا الطهر تاليا لحيض طلقها فيه. لأن من الناس من يطلقها في حيض وبعد طهرها طلقها من جديد، هذا الطلاق المحرم بدعي، وأن لا يردف أكثر من طلقة. طيب، ألا ترون بأن السبب الرئيسي في انتشار الطلاق في المجتمع يعود إلى سوء الاختيار بالدرجة الأولى، بحيث أن في خلال فترة الخطوبة الخاطب في بعض الأحيان لا يسأل ويبحث جيدا عن ويتحقق من صفات وخلق وطبع الزوجة، ونفس الشيء بالنسبة لولي أمر هذه المرأة، يعني غير مجرد كيطرق بابهم واحد السيد يطلب يد البنت نتاعهم كيقبلوا بدون أن يبحثوا عن عن عن هاد السياد، الأصل ديالو، النسب ديالو، واش عنده القدرة ولا ما عندوش القدرة، على السمعة ديالو. قد ألخص لك المقام بحسب نظري وعلم والعلم عند الله عز وجل، أن جملة الأزواج نظرهم إلى جمال المرأة، وأن جملة الأولياء نظرهم إلى كفاءة الرجل المادية. يعني الرجل السبب اللي كيخليه يرتبط هو الجمال، هو الجمال. والمرأة كتشوف المال فقط. أنا لا أقول المرأة، أقول وليها. المرأة قد لا يكون لها حول ولا قوة في القضية، بمعنى قد يكون وليها عاشق للمال والجاه والمكانة، واش السيد عنده الشقة تدير 200 مليون وخدامتي يقولوا هما تيتوشي مليون الفرنك في الشهر، شكون غتردوا هذه؟ طيب، ويبقى يقلب هو على الصغيرة في السن 18-16 سنة ويقلب على الجميلة. هذه مقاصد ذكرها الشرع واعتبرها، لكن لم يجعلها مربطا للنكاح. قد يأتي الفقير ويريد النكاح. ألم يزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي؟ قال التمسوا لو خاتم من الحديد. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن؟ الناس اليوم على نكاح المنافع في الحقيقة، ليس المنافع الشرعية، بمعنى هو يتزوج بامرأة جميلة معروفة باش يعري لها شعرها وكذا ويخرجها قدام الناس وكل شيء يعرفوه بأنه متزوج باش بأجمل وحدة. واضح. والمرأة ستبان برجل عنده سيارة فخمة وكذا وسكن في حي راقي ومبنى الحياة ديالهم على شيء لا يثبت. المرجو أن تراجع المرأة نفسها بالتعرف على الشرع. الزوج المثالي لا يقع إلا من حيث الشرع ومن حيث اعتبار الشرع، والمرأة المثالية لا تعتبر إلا من حيث اعتبرها الشرع. وأرجو أن يكون كلامي قد بلغ. وهذا ما نتمناه. طيب، من بين الأسباب الأخرى اللي جعلت الطلاق ينتشر بشكل كبير في المجتمع، هناك تدخل الأهل، خصوصا أم الزوج، بحيث أنها في بعض الأحيان تطلب من الإبن ديالها في حال ما علاقتها بدأت تسوء مع تلك الزوجة، تطلب من الإبن ديالها أن يطلق تلك المرأة. طيب، لما لم يقع هذا في أمهاتنا؟ لا نعترض على الناس، نحن بأدلة الكتاب والسنة نعترض عليهم بالعرف الصحيح، العرف السابق. لما لم يعترض الناس، أقصد أولياء الزوج، سبيل ابنهم في زواجه من فلانة؟ السبب في ذلكم أن المرأة كانت قانعة، بمعنى كانت سليمة في مداركها، تتعرف بأن إذا دخلت لها الدار، كما قال الإمام أحمد لما جاء إليه فقيل له إلى متى طلب العلم؟ قال من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. بمعنى هذه المرأة يقولوا لها العامة تتشوف الرجل زمانها. تدري ما هو زمانها؟ يعني حياتها كاملة غتقضي مع هذا الزوج حتى تتوفى، إما أن تموت هي وإما أن يتقدمها هو. هذه هي المرأة الناجحة. مرأة اليوم خصها تحافظ على الرشاقة ديالها. أنا أتكلم بصراحة. وإلا بغى وإلا بان لها بأن الزوج ربما غيلوحها غدا ولا بعد غدا تتعجل بالطلاق، خصها تطلق بقى شابة. ما تيضرهاش أنها تطلق إذا كانت خدامة وكانت بسيارتها وكانت عندها شقة، مع أن نساء البارحة كانت تضرهم تكون مطلقة. المرأة ليست حافظة لبيتها ولا لزوجها ولا لأبنائها إن كان لها. جل النساء الآن دابا، قل جل وإنما طائفة عريضة منهن، تتقولك ما نولدش معاه بكري حتى نجربو يجرب لي، هذا نكاح. فالناس كما أسلفت بارك الله فيك في الحلقة في الحلقات السابقة، الناس حتى الوثوق بالله عز وجل ضعف عندهم، ومن ثم ترتب عليهم سوء الظن بالناس. أنا السيد لما ما عرفتوش ما عطيش بنتي، وهاد الناس ما تنعرفوش ما مشيش عندهم، تيقولوا العامة مسكين تزوج مسكينة وتهنت أش المدينة. هاد الناس هادو ما بقاوش مساكن، فتيبان لك الرجل يتعامل مع المرأة على أنها ظالمة وعلى أنها متعدية، والمرأة تتعامل مع الرجل على أنه شرير وتذكر من مساوئه ويذكر من مساوئها. فنرجو الله العفو والعافية يا مع أن الله عز وجل أوصانا ولا تنسوا الفضل بينكم. لا ينبغي للإنسان أن ينسى الفضل. فيكثر في النساء كفران العشير كما يغلب على الرجال العزة والافتخار بأنفسهم عليهن. فالمرجو أن يتنازل الرجل وأن تترفع المرأة وأن يجتمع على الكتاب والسنة. انظر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمتزوجين، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذن المطلوب هو تنازل الرجل وترفع. لما تنقول الرجل رأى، أقول الرجل الذي لا يرى الشرع مقدما، الرجل اللي تعتز بالآراء دياله والأعراف دياله. أما الرجل اللي هو كامل في الرجولة وكامل في المروءة دياله وكامل من حيث النظر في الأدلة والشرعية واتباع أقوال العلماء وكذا، فأرجو الله تعالى أن يبارك فيه ويبارك في زوجاته يا رب. سيد هشام أبو رحيم، الأسباب اللي جعلت أن الطلاق يكثر في المجتمع مرتبطة من جانب الزوج، هناك عدم إعطاء الحقوق الزوجية من معاشرة ونفقة. أعيد علي هذا. كاين بعض الأزواج للأسف ما كيعاشروش الزوجات ديالهم، بحيث أنهم طوال الوقت خارج البيت، وفي بعض الأحيان ما كيعطوش ديك النفقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الذي يضيع من يعول هذا آثم، ولو جلس اليوم كاملا في بيته. الذي يقر في البيت هم النساء، وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. أما الرجل الأصل فيه أن يخرج لطلب مصالح الدنيا والآخرة. المرأة لا يطلب منها أن تؤدي الصلوات الخمس في المساجد، والرجل يطالب بأداء الصلوات الخمس في المساجد. المرأة لا يطلب منها أن تخرج للعمل، والرجل يطلب منه أن يخرج للعمل. صلاة الرجل لأقاربه ليس كصلة المرأة لأقاربها، فمسائل عدة تعتري هذه القضية. فلما اختلف الناس على الشرع بدأ من الناس البعد، وبدأ من الناس الظلم والجور وعدم أداء الحقوق. أحسنت فضيلة الشيخ هشام برحيم، أذكر بأنك واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، نتوقف الآن عند نتائج الطلاق. الطلاق له نتائج متعددة من حيث الاعتبار. قد يكون الطلاق حسنة من حسنات الزوج على الزوجة، أو من بركات الزوجة على الزوج، فهذه هي ثمار طيبة. قد يكون راحة للأبناء من شجار طويل وعراك مرير. قد يكون راحة للأقارب وجمع للكلمة. وقد يدفع بالمرأة إلى أن تختار الأطيب، وبالرجل إلى أن يختار الأطهر. وقد يكون له من النتائج الأثر السيء حال كون الطلاق لم يكن بالقيد الشرعي، كأثره على الأفراد من حيث الأبناء. قد يؤثر الطلاق على الأبناء سلبا، وقد يؤثر على الزوجة ويعرضها للزنا أو للفاقة والتكفف. قد يعرض الزوج للزنا والنظر إلى المحرمات. المرجو أن يراجع الناس عند الطلاق علماء البلد، وأقصد من ذلكم من كان حريصا ماهرا في الفتية وكان حادقا كامل الشخصية، لأن الطلاق في الاستشارة فيه ينبغي أن يكون المستشار مؤتمن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، في حال الخصومة بين الزوجين واختلاف الرأي، ما هي النصائح التي يمكن أن نقدمها للزوج والزوجة لكي يتفادوا تطور الأمر الذي قد يصل إلى الطلاق؟ أول شيء أنا آمرهما بالتقوى وآمرهما بالقسط العدل، ثم أن الله عز وجل أرشد الناس وإن خفتم شقاق بينهما، أي خافت جماعة من الناس طلاق الرجل من زوجه أو تطليقه أو تطليقها أو تطليقها منه، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يأتي الرجل من جهة الرجل ويأتي رجل من جهة المرأة، حال كونهما على كمال العقل وكمال القيد الشرعي، يفهمان في النصوص ويفهمان في مصالح هذه الأسرة. لربما كان الظلم في جهة الرجل فيشتد الأمر على الرجل وتشتد عليه النصيحة ويرشدونه إلى صلاح الحال، ولربما كان الحيف من جهة المرأة فيشتدون على المرأة ويصوبون الأمر ويدلونها على الخير. فالمرجو أن يكون لأهل الزوج ولأهل الزوجة رجال راشدون، وهذا ما نتمنى، هذا هو الواقع في الحقيقة. حتى الناس يدخلوا بين الإصلاح ذات البين، أحيانا الرجل ما تفهمش، تلقاه ما تعرفش، هو ما نجحش في حياته، تيقول العام كن كالخوك داوي كن دورسه. فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على إصلاح ذات البين حتى يكون خبيرا ماهرا بالمصالح برعاية للكتاب والسنة، خص يكون عارف اش يدير، وإلا قد يأمرهما بالمنكر وقد ينهاهما عن المعروف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيم. موضوع الحلقة المقبلة من برنامج دين وأخلاق سوف نخصصه أيضا الحديث عن الطلاق من خلال الأحوال التي يحرم فيها الطلاق وأيضا الطلاق عند الغضب الشديد. في نهاية هذه الحلقة أشكر مخرجة هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي المباشر حسناء بنان، وعلى أمل لقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو الله أن يغفر لي ولكم.